إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبيه الأمين أما بعد فإن من حديث القلوب أن نستشعر أن القلب وعاء للعلم والفقه فهذا القلب يفقه الإنسان به ما يمر عليه خصوصا مسائل العلم والخير كما وصف الله جل وعلا أولئك الذين أعرضوا وكانوا لجهنم حطبا أنهم كانت لهم قلوب لا يفقهون بها ومن هنا فإن العلم والفقه من أعظم الخير الذي يصيب به الإنسان مصالح الدنيا والآخرة ولذا قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقد قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقد جاءت النصوص بالثناء على طلبة العلم وعلى العلماء وبينت المكانة الرفيعة لهم مما يشعرك بأن اشتغال القلب بطلب العلم وتحصيله وحفظه من أعظم العبادات أجرا وثوابا ولذا قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ومن هذا المنطلق جاء التفضيل بين العلم وبقية العبادات كما قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وذلك أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بنصيب وافر ولذا كان العلماء ورثة الأنبياء إن التعلم من أعظم ما ترتفع به درجة الإنسان ولذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال صلى الله عليه وسلم لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين كوماوين وخير من أعدادهن من الإبل وثلاث خير من ثلاث وخير من أعدادهن من الإبل وقد قال صلى الله عليه وسلم من خرج يلتمس علما فهو في سبيل الله حتى يرجع وقال من خرج يطلب علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع إن استماعك للعلم وتفقهك فيه باستماع هذه البرامج من مثل برنامجنا هذا ومن مثل البرامج الخيرة التي توقظ جذوة الإيمان في قلبك والتي تزيدك علما وتقوى وورعا لمن القربات التي توصلك إلى الرتبة العليا فهنيئا لكم أيها المستمعون وهنيئا لكم أيها المشاهدون ما بذلتم من أوقاتكم في تعلم العلم واستماعه رفع الله درجاتكم وأعلى منازلكم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون